بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وذكرنا في الجمعة الماضية شيئا وطرفا من شرح هذا الحديث، واليوم نستمع لبقية المتن ونتكلم فيما يسر الله تعالى فيه، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن الإسلام، قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بارك الله. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الخمسة أعمدة الإسلام وأركانه. فشبه البيت بالبناء، بخيمة لها أربعة أعمدة في الأركان وواحد في الوسط. الواحد الذي في الوسط هو قوام هذه الأربعة، ألا وهو الشهادتان. والأربعة التي على الأطراف هي المباني، فلا قيام لهذا البيت إلا بهذه الخمسة. أصل البيت يبقى قائما ما قام الوسط أصله، ولذلك يدخل المسلم إلى الإسلام بماذا؟ بالشهادتين. يدخل المسلم الإسلام بالشهادتين، ولا يكمل إسلامه إلا ببقية الأركان، إلا ببقية هذه الأركان. فالإسلام أيها الإخوة فيه هذه الأركان الخمسة، منها ما هو مختص بالعقيدة، ومنها ما هو من الأركان البدنية كالصلاة والصيام، ومنها ما هي من الأركان المالية مثل الزكاة، ومنها ما هو مشترك ومركب بين البدنية والمالية، ألا وهو الحج، حج بيت الله تبارك وتعالى. ذكرنا في الجمعة الماضية بعض معاني الشهادتين، واليوم نتكلم عن بقية هذه الأركان، وهي الأركان العملية. وتبدأ هذه الأركان العملية، أهم هذه الأركان العملية على الإطلاق هي الصلاة، والصلاة هي الركن الأول العملي، الركن العملي الأول، والذي سمي تاركه كافرا كما في حديث عبد الله شقيق البجلي رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه، قال ما كنا نعد شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، ما كنا نعد شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. وفي الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين شركه أو شركه وكفره ترك الصلاة، فالصلاة هي التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم في من تركها تكاسلا، في من تركها تكاسلا. بعضهم يقول يكفر كما قال، هو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن تاركها ليس بكافر، والكفر الوارد في هذه النصوص يدل على الكفر إيش؟ الأصغر، لأن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج عن الملة، وكفر لا ينقل عن الملة، فيأتي للزجر والوعيد والتهديد. فدل على أن أعظم الأركان على الإطلاق أركان الإسلام التي هي دعائمه، وإلا هناك أيضا واجبات أخرى، لكن هنا هذه أركان وهذه دعائم الإسلام التي يقوم عليها، جاءت في أحاديث كثيرة أخرى أيضا، كما في حديث الضمام ابن ثعلبة وغيره. وعد هذا الحديث وغيره على يعني أن الواجبات في هذه يعني الأمور من الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه التي يكتفى بها، هذه الفرائض، واحتجوا على أن غيرها لا يكون فرضا، غيرها لا يكون فرضا. والصلاة أيها الإخوة أول هذه الأركان العملية كما قلنا، والله تبارك وتعالى افترضها على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تكليما، رفعه الله تعالى إلى السماوات العلا، فهذا فيه دليل إيش؟ العلو، دليل العلو، دليل على علو الله تعالى في الإسراء والمعراج. فرفعه الله تعالى إلى السماء يعني السماء السابعة، ثم وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام وهي كتابة الصحف. طيب الذين يقولون أن العلو هنا علو معنوي، أي ما يعني ما هو تفسيرهم لهذا النص، ما هو تفسيرهم لهذا الحديث؟ فكلم الله تعالى في ذلك، كلم الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فثبت له إيش منزلة ودرجة التكليم. كلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم كما كلم الله موسى، فثبتت له هذه المنزلة. فما من منزلة لنبي إلا ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل هذه إيش المنزلة، كما أن الخلة لإبراهيم، فالخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا وهو أولى بها، وأيضا منزلة التكليم لموسى، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تكليما، ففرض عليه الصلوات كم؟ 50 صلاة. ثم لا زال يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى خففت إلى 50، فالذي المسلم الآن يصلي إيش 5، لكن معدود أشقد 50 صلاة، وهذا من فضائل هذه الأمة. فهذه الصلاة أيها الإخوة، قالوا الصلاة تعرفها لغة الدعاء، لغة الدعاء، وشرعا هي أعمال وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم على وجه القربة، مبتدأة بإيش؟ بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم، ومختتمة بالتسليم. وهذه الصلاة أيها الإخوة، هذه الصلاة الله تعالى أمر بإقامتها، ومن إقامتها أيها الإخوة أن تصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ولذلك يحرص المسلم على أن يصلي بالكيفية التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون الرجل على السنة حيث ينظرون إلى صلاته، فإن صلاة صاحب السنة ينظر فيها إلى الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيها، كما في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، قام على المنبر فصلى أمام الناس صلاة الجمعة خطبة، فبين فيها الصلاة التي كان يصليها حتى يعني وصل إلى السجود، فنزل إلى أسفل المنبر تحت المنبر فإيش سجد، ثم لما أتم هذه الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك من إقامتها وأقيموا الصلاة أن تصلى في أوقاتها، لأن الله تعالى شرع لهذه الصلاة أوقاتا، وجاء ذكر هذه الأوقات في القرآن، وجاء ذكرها في السنة. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول، صار إماما، أقول صار إماما للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في الوقت الأول، لأن الصلاة لها وقت أول ولها وقت إيش ثاني، وهي من الفروض الموسعة أو الواجبات الموسعة، فلها وقت أول، وهذا من رحمة الله تعالى بإيش بالمسلمين، ما كان هذا موجود في الأمم الأخرى، هذه خاصة بهذه الأمة أيها الإخوة. ولذلك فضل الله تعالى على هذه الأمة على غيرها في الصلاة وفي الطهور، جعلت لي الأرض إيش مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. فالمصلي أيها الإخوة، المصلي ينبغي عليه إيش أن يصلي الصلاة في وقتها. ثم جاء يعني جبريل عليه السلام في اليوم الثاني فصلى في الوقت الثاني، يعني خمس صلوات صلاها في الوقت الأول، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات في إيش في اليوم الثاني في الوقت الثاني، في اليوم الثاني في الوقت الثاني. فقال للسائل عن ذلك، قال: ما بين هذين الوقتين إيش صلاة، ما بين هذين الوقتين صلاة. متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة أول الركعتين ركعتين، متى فرضت؟ في السنة العاشرة. الصحيح أنها فرضت في السنة العاشرة، منهم من قال في السنة الثانية عشرة، لكن الصحيح أنها فرضت في السنة العاشرة، أي قبل من البعثة، قبل الهجرة، قبل الهجرة فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. ثم بعد ذلك زيدت في الحضر إيش الرباعية، الرباعية صارت أربعا كالظهر إيش والعصر والعشاء، أما الفجر فبقيت على ما هي عليه، والمغرب بقيت على ما هي عليه وهي ثلاثة، بقيت على ما هي عليه وهي ثلاثة. في السفر يعود الأمر على ما كان عليه، الصلاة الرباعية ترجع إلى ما كانت عليه، فكما في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فزيد فيها، فزيد في الصلاة في الحضر وإيش وأقرت في السفر، أقرت على ما كانت عليه عن ركعتين، وهذا من تخفيف الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومشهد من مشاهد التيسير مشهد من مشاهد التيسير في إيش؟ في الشرع الإسلامي. فكما في الحديث بني الإسلام على خمس، إيش؟ قال وإقام الصلاة أو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة أيها الإخوة، الزكاة من الفروض بل من الأركان التي تتلو الصلاة في الأهمية، لأن هذا الترتيب جاء لترتيبا أيضا في الأهمية، ترتيبا أيضا في الأهمية، هذا ما جاء عبطا، هذا الترتيب مقصود في الشرع. وفرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة، السنة الثانية للهجرة. وجاء ذكر الزكاة في مكة، لكن مقصود إيه؟ زكاة النفوس، زكاة الأخلاق، زكاة النفوس. وكذلك اختلف بعض العلماء في تاركها، تارك الزكاة، بعضهم من قال بكفر، وهو قول من أقوال الإمام أحمد عليه رحمة الله، لكن الصحيح إيش؟ كما هو في الصلاة، الصحيح أنها إيش؟ أنها يعني تاركها تارك أمر واجب وركن من أركان الإسلام، وهو على خطر عظيم. ولقد قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، قاتل الصديق أصناف يا إخوة، لا بد من بيان هذه القضية. قاتل الصديق رضي الله عنه أناس قد ارتدوا عن الإسلام، وقاتل الصديق رضي الله عنه الذين تبعوا مسيلمة الكذاب في اليمامة، وهم بقتال إيش؟ تاركي الزكاة. هؤلاء ما مرتدين يا أخوة، ولذلك حصلت المناقشة والمناظرة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في هذا القسم. قال كيف تقاتل قوما وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الحديث في الصحيحين؟ قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا، عناقا يعني بعيرا، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها حتى يؤدوها، لأنهم كانوا يظنون أن الزكاة ما يأخذها الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن هذا مختصر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإمام هو الذي يقبض الزكاة وهو الذي يقوم بتوزيعها، خصوصا الزكاة الظاهرة، لأن الزكاة اثنين، زكاة ظاهرة وزكاة باطنة. الزكاة الظاهرة المواشي، وإيش الزكاة الظاهرة كالمواشي وإيش كذلك الزروع، المواشي والزروع هذه التي تنظر، أما الذهب والفضة وسائر الأموال الأخرى فإنها من الأموال الباطنة. والصحيح كما قال الشافعي رحمه الله تعالى الذي يؤدى إلى الإمام هي الزكاة إيش؟ الظاهرة، الأموال الظاهرة هي التي تؤدى زكاتها، وهي التي يأتي إليها عامل الصدقة، جبات الصدقة، فيأخذونها ويخرصونها، مثل التمور يخرصونها، الأشجار يخرصونها، يقدرونها، يعني بمعنى يقدرونها، ثم يحسبونها على أصحاب الأموال. وأما يعني المواشي فإنهم يأخذون يعني، ولها أنصبة، الإبل لها نصاب، البقر له نصاب، الغنم لها نصاب، وهكذا لها أنصبة. فإذا يعني إذا حال الحول وبلغ النصاب فإنها تؤدى إلى الإمام، تؤدى إلى عامل الصدقة، ولا يجوز لعامل الصدقة أن يأخذ الكريمة، ولا يجوز لرب المال أي صاحب المال أن يعطي الرديئة، لابد أن يعطي الوسط. أما الأموال الباطنة فإن المسلم يقوم بأدائها بنفسه، كانت تعطى الزكاة، فإذا أداها إلى الإمام فإنه أبرأ ذمته، أبرأ ذمته وأدى ما هو عليه. يعني كان الأئمة كانوا يأخذون هذه الزكوات فيوزعونها، أما اليوم فذهب ذلك من زمان بعيد، فكان فيجب على المسلم أن يؤدي الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الأموال الظاهرة ومن الأموال إيش؟ الباطنة، من الأموال الظاهرة ومن الأموال الباطنة. كذلك قال أيضا بعد ذلك قال وصوم رمضان، بعضها يعني قلنا في الدرس الفائت بعضهم يقدم في رواة يعني يقدم الحج قبل الصوم، وبعضهم يقدم الصوم ويؤخر إيش كما هنا في الحديث الذي ساقه هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وهو رواية مسلم أنه فيها تقديم الصوم على الحج، فيها تقديم الصوم على الحج. والصوم أيها الإخوة هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص لوجه الله تعالى، الأصل الإمساك، وفي الشرع هو إمساك مخصوص، أو هو الإمساك عن الطعام والشراء والشراب والجماع وسائر الإيش المفطرات من الفجر إلى الغروب، إلى الغروب، وهذا هو الصيام الشرعي، ويجب على المسلم الإمساك عن سائر المفطرات المعنوية أيضا، سائر المفطرات المعنوية. والصوم أيها الإخوة من الأركان إيش العملية، من أركان بدنية، من أركان الخمسة والأركان البدنية، وكذلك تدرج فريضته، تدرج فرضه، ففرض أولا بأنه يعني يجوز له أن يصوم رمضان، فرض أولا بصيام 3 أيام من كل شهر، وكذلك صوم عرفة وصوم إيش عاشوراء، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان، وكان غير واجب على المسلم أن يصوم رمضان، يمكن أن يصوم ويمكن إيش أن يعطي البدل وهي الفطرة، ثم أوجب الله تعالى الصيام على المسلم، على كل مسلم قادر إلا من لا يستطيع كالشيخ الكبير والشيخة يعني المريض يعني المرأة الكبيرة والمريض والحامل والمرضع على قول بعض أهل العلم. ثم ثبت الأمر على ذلك، ثبت الأمر على ذلك. ثم قال وحج بيت الله، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ليش قال هنا لمن استطاع إليه سبيلا؟ وهو مركب من أمرين، من الواجب البدني والواجب إيش المالي، كونه إيش فيه مال لابد من المال في الذهاب إلى الحج في مؤنة السفر، وكذلك حتى من كان يعني في مكة أو وأراد لابد من إيش لابد من المال، ولذلك هو مركب من الأمرين، من كونه بدنيا وكونه ماليا. والحج فرض على الصحيح أنه يعني فرض في التاسعة، في السنة التاسعة للهجرة، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى العاشرة، وهل يجب متراخيا أو إيش على الفور أم على التراخي؟ الصحيح أنه إيش على التراخي، على التراخي، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن ينبغي له أن يتعجل إذا كان عنده المال والراحلة، فإنه يجب عليه إيش أو ينبغي له أن إيش أن لا يترك ويتماهل كما في الأحاديث التي فيها التعجيل بالحج، التعجيل بالحج. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لا إيش لوجب ولما استطعتم. فالحج مرة والعمرة تجب لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، في خلاف في خلاف، والصحيح عدم وجوبها لهذه الأحاديث، عدم وجوبها لهذا الحديث ولحديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. قال ثم حلف أنه لا يزيد ولا ينقص، فقال له دخل الجنة أو أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذه يعني الأركان الخمسة في هذا الحديث، ولعله لا يسعفنا.